Oh, القرآن وحياة الرسول ما تبخل على الناس مش هقول لك أكثر من كده. طلقكن أن يبدله

تجزون ما كنتم تعملون.

قالت رب

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم صدق الله.